بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نشرع في الباب الجديد، كان ثمة مسائل وقع فيها بعض الإشكال، فنحب يعني أن نستفيد من بعض. كان جاءت مسألة فيما جاء في مقال قتادة رحمه الله لما قال لعمري كذلك، يعني من باب الفائدة. نحن ذكرنا في ذاك الدرس أن من أهل العلم من يجزم بأنها ليست يمينا، وقلنا أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله له رسالة في ذلك أن عمري ليست يمينا، بالرجوع إلى ما كتبه الشيخ العلامة بكر أبو زيد شفاه الله وما كتبه الدكتور خادم شيقة. الخلاصة فيما كتبه الشيخ بكر والشيخ خالد، يعني يمكن يقال أن المسألة فيها يعني خلاف، فمن أهل العلم كره ذلك، ومنهم إبراهيم النخعي رحمه الله، وجعل ذلك من باب حلف الإنسان بحياة نفسه، يعني جعل كلمة لعمري مثل إيش؟ بما لو حلف الإنسان إيش بحياته. لكن بعضهم يقول ثمة أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعمل ذلك، جاء في أكثر من حديث أنه عليه السلام قال لعمري، وجاء أيضا عن بعض الصحابة، فوقع الخلاف في ذلك. والذي يعني يمكن يقال في هذا كما قاله الشيخ بكر والدكتور خالد، أنه إذا قال لعمري على سبيل اليمين فعندئذ إيش يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. إذا قال لعمري وقصد اليمين فيمنع، لأنه حلف إيش بغير الله. وإن استخدم هذه العبارة ليس على سبيل اليمين، وإنما كما هو في أساليب العرب مثل ما قال سلم عقرة حلقة، فهذا إيش لا شيء فيه، لا شيء فيه. هذا الخلاصة التي ذكرها الشيخ بكر في كتابه معجم المناهي اللفظية صفحة 71 و400 رحمك الله، والدكتور خالد مشيقة في كتاب أحكام اليمين صفحة 86. هذه مسألة. المسألة الأخرى، كان بعض الأخوة سأل عن مقالة الإمام الشافعي. مقالة الشافعي جاءت أتم مما قلناه لكم، نقلها الحافظ بن عبد البر، لعلق عليكم العبارة كما ساقها ابن عبد البر في التمهيد. يقول ابن عبد البر رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوء كذا، وإن كان النوء عندنا الوقت، والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر، والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا، مطرنا وقت كذا. هكذا جاء في التمهيد بالمجلد 616. إذن كلام الإمام الشافعي رحمه الله واضح في المسألة، مثل ما مر بنا أنه لو قال مطرنا بنوء كذا وكذا وأراد الوقت، من جهة المقصود ومن جهة مقصوده ومراده، نعم المراد صحيح، لكن هذه العبارة أقل ما يقال أنها إيش؟ نعم عبارة موهمة، عبارة موهمة. ولهذا الشافعي قال أحب أن يقال إيش مطرنا في وقت كذا، ما يقال مطرنا بنوع كذا، لأن هذه العبارة توهم العبارة التي جاء النهي عنها في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وكما ذكرنا كلام الشيخ العلامة محمد العثيم رحمه الله أن لو قال شخص مطرنا بنوع كذا وأراد الظرفية يعني في وقت كذا، يعني هذا المعنى وإن كان له يعني له وجه، لكن كما بين الشيخ رحمه الله أن الباء عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى السببية. وفي عند الإطار تنصرف إيش؟ إلى الظرفية. وإن كان قد يأتي العكس كما جاء في على سبيل السببية في حديث دخلت امرأة النار في هرة وجاءت الباء للظرفية كما في قوله تعالى وبالليل وإنكم لتمرون عليه المصبحين وبالليل يعني وفي الليل وبالليل أفلا تعقلون. هذه المسألة الثالثة. في مسألة ثالثة كان سأل عنها أحد الأخوة وهي مسألة أنه جاء في حديث زيد بن خالد في قوله عليه الصلاة والسلام فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. استعمال كلمة كافر من قال أنه كافر. وعرفنا أن الذي يظهر من الحديث ظاهر الحديث أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ الأصغر. وإن كان من الشراح من فصل في الحالات لكن لما أتي حديث زيد مرفوعا هنا قال مطر فلا يرد قضية الشرك في الربوبية لأنه جاء الشرك في الربوبية لا جاءت عبارة إيش؟ أمطرنا. فجاء الإشكال في قضية طيب صاحب الكفر الأصغر يقال عنه كافر واضح الآن. نعم هذه مسألة يعني ما عندي شيء فيها لكن أنا أعطيكم بعض كلام الحافظ بن رجب في هذه المسألة وبعض كلام العلماء من قبل. يقول الحافظ بن رجب في فتح الباري يقول منهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر. جوزه يعني أنه يطلق الكفر يراد بالكفر الأكبر الكفر الأصغر اللي هو كفر النعمة ونحو ذلك. قال ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة لأن اسم الفاعل اللي هو كافر لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكافر. فبعض العلماء كما يحكي الحافظ بن رجب يعني لك أن تقول مثلا هذا كفر أو هذا كفر ويشمل إيش المخرج من له ما لا والكفر الأصغر لكن كلمة كافر لا تطلق إلا على إيش إلا على نعم صاحب الكفر الأكبر. هكذا قال بعضهم. ويبقى هذا كان في الفتح الجزء الأول 131. يبقى الكلام في قضية الآن هنا في كلمة كافر في الحديث ما جاءت مطلقة يعني حتى ما يعني ما يكون هناك تعارض بين هذا الكلام بين ما جاء به الحديث لأنه الحديث هنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فمن قال لما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال الله تعالى قال جاء ذلك مفسرا ليس كذلك جاء مفسرا فجاء في الحديث فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا إيش كافر بي. إذن هنا أطلق ولا قيد؟ قيد. يكون هذا نظير ما جاء في الحديث الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي ما قال كفار لا جاءت الجملة يعني ما بعدها يعني صفة. العلماء يقولون علماء النحو يقولون إيش الجمل بعد النكرات إيش صفة. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب فبعضكم رقاب بعض فعرف أن الكفر هنا ماذا كفر أصغر. هذا الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة. وعلى كل إن قلنا كافر كفرا لا ينقل عن الملة يزول إيش يزول اشتباه. لو قلنا كفر هو كافر كفرا لا ينقل عن الملة بالنسبة لي مطرنا بناء وكذا كذا يعني هذا يرفع الاشتباه. طيب عندنا الحديث الآن حديث ابن عباس يبدو ما في شيء يتعلق بالموضوع من باب اختصار الوقت فنقف على بعض المسائل المهمة في ما ذكر المؤلف لأن كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليس له صلة في موضوع الباب باب ما جاء في استسقاء العنوان لكن نقف عند بعض المسائل التي عرض لها. هنا قال عند قال المصنف رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه فيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني مما نبه عليه الشارع كما هو عندكم أن الحديث في مسلم وليس إيش وليس في البخاري، هذه مسألة. جاء الكلام عند قوله تعالى فلا أقسم إيش تكون اللام هنا، فالبعض يقول إنها لام إيش، بعض يقول إنها التنبيه بس كذلك، بعض يقول إنها صلة أليس كذلك، يعني زائدة. وذكر عندك التقدير أنه قال ليس الأمر كما زعمتم، يعني ثم جائش أقسموا بمواقع النجوم. فعلى كل يمكن يقال أنها صلة، يمكن يقال أنها التنبيه، يمكن يقال أنها أن القسم هنا مثبت. مواقع النجوم قيل أنك مواقع النجوم اللي هي المعروفة، وبعضهم قال مواقع النجوم اللي هو القول الثاني اللي هو نجوم القرآن. ايش معنى نجوم القرآن؟ يعني ان القرآن نزل ايش؟ اي نعم نزل منجما، اي نعم حسب ايش؟ الحوادث والوقائع. هما قولان ولا مانع من ماذا؟ اي نعم لا مانع من ايش؟ من هذين القولين. وذكر عندك ايش؟ بعدها المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. وهو الآن قال فلا أقسم مواقع النجوم ثم قال إنه القرآن، ذكر عندك ايش؟ هناك مناسبة بين المقسم به اللي هو ماذا؟ ما المقسم به؟ فلا أقسم المقسم به واقع النجوم، والمقسم عليه اللي هو ايش؟ القرآن. فذكر عندك أن النجوم اهتدى بها والقرآن ايش؟ يهتدى به. فذكر عندك أوجه متعددة. يعني هو كلام العلماء بإيجاز في هذه مسألة زائدة، يعني هو بس من باب الأدب أنه ما يقال زائدة وإنما يقال صلة، هذا أمر. والأمر الآخر أنه المقصود بالزيادة هنا من جهة ماذا؟ من جهة الإعراب، زيادة من جهة الإعراب ليس من جهة المعنى. هي ولهذا العلماء يقول هي الصلة إيش للتأكيد، مثل ما جاء مر بنا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف صلة من جهة إيش؟ الإعراب. ولكن من جهة المعنى ما في شيء قرآن بزيادة، وإنما يعني تدل على معنى وهنا تفيد التأكيد في قوله ليس كمثل شيء. وعلى هذا يعني تأتي الكلمة لما يأتي يقول لك واحد لا زائدة في القرآن، نقول هذه الجملة صحيحة باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى ولا باعتبار الإعراب؟ لا زائد، لا زائد في القرآن باعتبار معنى ما في زائد، لكن باعتبار الإعراب نعم قد تكون نقول هذا حرف زائد أو صلة من جهة الإعراب. هذا الذي يمكن يقال في المسألة. طيب عندنا مسألة أخرى التي ذكر فيها كلام القيم إنه القرآن الكريم في كتاب مقروء. فذكر عندك ابن القيم ذكر قولين عندكم هذه في صفحة 48 500 الصفحة الثالث. قال قيل هو اللوح المحفوظ وصعوا أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، يعني فبعضهم يقول إنه القرآن في كتاب، المراد بالكتاب هنا بعضهم يقول لوح المحفوظ. وهذا الذي كان ابن تيمية يقوله أيضا في الفتاوى 18211. وابن القيم يقول الصحيح أن المراد بالكتاب هنا ماذا؟ صحف الملائكة، صحف الملائكة. وعلى كل القرآن هو مكتوب في صحف الملائكة ومكتوب أيضا إيش؟ في اللوح المحفوظ. يعني ابن القيم لما يقول كنا والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، هذا لا ينافي أن ابن القيم أيضا قد قرر أن القرآن مكتوب أين أيضا؟ أين لا منافع أنه مكتوب هنا وهناك. يقول ابن القيم في شفاء العليل أقرأ عليكم عبارته، يقول والقرآن قد كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. نعم. ثم أورد الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هكذا قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 92. جاءت مسألة أخرى وهي مسألة لا يمسه إلا المطهرون. فهنا المطهرون يعني بعض العلماء يحتج بالآية أو بعض يحتج بها على قضية إيش؟ نعم. والأمر ليس كذلك، لأن هنا الكلام في قوله تعالى لا يمسه المطهرون المراد به هذا الكتاب الذي في السماء، الأمر. والأمر الآخر أن الجملة هنا إيش؟ خبرية ولا طلبية؟ خبرية. أنا. لكن لما تأتي حديث عمرو بن حزم واضح أنه إيش أنا. ألا يمس القرآن إلا طاهر. والأمر الآخر لاحظ هنا قال لا يمسه إلا المطهر. لو أريد به يعني السلام من الحدث لجاءت إيش لا يمسه إلا المتطهرون هنا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة والشيخ ابن عثيمين راح تنبه على ذلك. طيب إذن هنا لا يمسه إلا المطهرون قلنا لا يعني يفهم من هذا القرآن لأن المراد بذلك إيش الكتاب المكتوب سواء قلنا أنه إيش اللوح المحفوظ أو أنه إيش صحف الملائكة هذا لا يمكن وصل إليه. لكن القرآن لما تأتي إليه من جهة الخبر قد يمسه إيش من ليس إيش من ليس طاهر والجملة الخبرية. بعدها تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة وهي مسألة الإشارة في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ومقالة البخاري رحمه الله أمير المؤمنين. ماذا قال البخاري؟ قال لا يجد طعمه إلا من آمن به. يعني البخاري رحمه الله عند قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني أتى بهذا الإشارة والإيماء كما يقولون من باب الإشارة والإيماء. قال لا يمسه إلا المطهرون هو يتكلم عن القرآن. قال لا يجد طعمه إلا من إيش من آمن به. فقال عندك ابن القيم هذه إشارة الآية تنبيهه أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه إلا من شهد أنه كلام الله يتكلم به حقا. فجاء الكلام في قضية الإشارة أو ما يسمى بالتسيير الإشاري. والخلاصة في ذلك مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن إشارات الصوفية هي مثل إيش أقيسة إيش الفقهاء. فالأقيسة التي عند الفقهاء منها ما هو قياس صحيح ومنها ما هو قياس إيش فاسد. فكذا الإشارات منها ما يكون إشارة يعني لها معنى صحيح وتجد أن النص يحتمله ومنها ما هو إشارات هي في الواقع هي تحريف للكلم عن مواضعه. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام في الفتاوى السادس 376. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعض الإشارات الصحيحة في شرح حديث النزول منها مثلا لا يمس المطهر ومنها مثلا أن الملائكة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فقال أيضا كذلك المعاني الصحيحة لا تدخل القلب الذي فيه أخلاق الكلاب ونحو ذلك. فذكر بعض الإشارات الصحيحة وأحيانا تجد بعض الإشارات الصوفية أقرب ما تكون إلى الإلحاد وتحريف الكلمة عن مواضعه. مع الاحتزاق عندنا النص الأخير ونبدأ في الباب. قال عندكم في صفحة 50 و500 قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبية العالمين المستلزم للملك لهم وتصرفهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يكيفهم ولا يعاقبهم. طبعا هو يتكلم عن قوله تعالى تنزيل من رب العالمين. قال فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. من أقر بأن الله تعالى هو رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله عليه الصلاة والسلام واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بمعجزات الخوارق. وإن كانت دلالتها ماذا؟ الضمير رجع ليش؟ لا وإن كان دلالتها ماذا؟ المعجزات. وإن كان دلالتها المعجزات الخوارق أقرب إلى أذهان عموم الناس وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. هذا الكلام ذكر ابن القيم في التبيان قرر في غير مفصل. يعني ابن القيم رحمه الله في قضية الاستدلال يعني هنا الآن يقول عندك الآن النبوة يمكن أن تثبتها بإيش؟ بالمعجزات أليس كذلك؟ ويمكن أن تثبتها إيش؟ من خلال ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ما دام أنه رب العالمين ورباهم بنعمه الظاهر والباطن فلا يمكن هذه الربوبية، هذه الربوبية التامة الكاملة أن يجعل خلقه ماذا؟ هملا أو يتركهم سدى، لابد أن يبعث لهم رسول وينزل عليهم كتابا. فهذه الطريقة اللي هي يمكن يقول استدلال بأسماء الله وصفاته على مسائل الاعتقاد، يعني يستدل بأسماء وصفاته على تقرير التوحيد، على تقرير النبوة، على تقرير المعاد، هذه يسميها القيم طريقة الخاص، هي أخص. لكن أحيانا مثلا تجد إيش العامة هو أشبه العامة، يعني حتى تثبت ربوبية الله تستدل على ماذا؟ على ربوبية إيش؟ بآلائه ونعمه، أليس كذلك؟ بما عرفت ربك ونعم بآلائه ونعم. لكن أخص من ذلك أن تتعرف على الله من خلال ماذا؟ من خلال أسماء وصفاته. كذلك النبوة يمكن تثبت بالمعجزات، ويثبته طبعا أهل السنة، يثبته أيضا أهل الكلام كما لا يخفى، لكن يمكن إثبات النبوة بما هو إيش؟ بما هو أخص من ذلك، وهو أن يستدل بأسماء وصفاته على النبوة. كذلك المعاد يمكن تستدل بصفاته على إثبات المعاد، مثل ما فعل القيم لما استدل مثلا بعلمه وحكمته، بعلمه وحكمته وقدرته، هذه الصفات على المعاد. أما بالعلم قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحكم، استدل بالحكمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، استدل بالقدرة قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا. على كل هذه مقامات، والله المستعان. طيب نقف عند هذا ونبدأ في الباب الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في الشرح لما كانت محبته سبحانه وهي أصل دين الإسلام الذي يدور عليها قطب رحاه فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. قال في شرح المنازل أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، في تقدير الآية قولان، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا من مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. وثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قول الله في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادا، ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما ضموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله أنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل المتابعة محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناها أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: المؤمنين كالوالد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوة المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضربت دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطي أسمائه وصفاته. ذكرهم أعظم أثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلوب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب قوله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب والأبواب التي تليه هذا الشروع من المؤلف المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الحديث عن جملة من العبادات القلبية. فهذا الباب فيما يتعلق بمحبة الله، والباب الذي يليه في موضوع الخوف، والذي يليه في موضوع التوكل، ثم يأتي باب أيضا في موضوع الرجاء. وإن كان المؤلف رحمه الله يتحدث عن هذه الأبواب من خلال الحديث عن الضد في الغالب، لكن يضمنها حديثا عن إيش؟ إثبات هذه العبادة القلبية. فالمؤلف رحمه الله يقرر هذه العبادة القلبية ويفسرها من خلال النصوص، ويفسر من خلال إيش؟ ماذا؟ أن يذكر إيش؟ أن يذكر ضدها، أن يذكر ضدها وما ينافيها. هذا أمر. الأمر الآخر العبادات القلبية، الحديث عنها يطول، لكن يجب أن يتذكر الإخوة الكرام أن العبادة القلبية هي الأصل، كما جاء ذلك في حديث النعمان بن بشير في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأن القلب هو الأصل والجوارح إيش؟ والجوارح تبع. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أول التحفة العراقية، يقول: هي أصول الإيمان وقواعد الدين، اللي هي المحبة التوكل الخوف، وهي التي تسميها أرباب السلوك من الصوفية يسمونها المقامات والأحوال، وهي آكد، هي آكد من ماذا؟ آكد من أعمال الجوارح، آكد من أعمال الجوارح. والتارك لها إما أن يكون كافرا وإما أن يكون إيش؟ منافقا. لكن هذه المقامات أيضا أو هذه الأعمال القلبية المحبة الناس فيها على يعني ثلاث مقامات: أهل الإسلام وأهل الإيمان، منهم الظالم نفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. فأهل الإسلام يحبون الله لكن ليسوا على على على حد سواء، فمنهم من يعني فعلا هو ظالم، ومنهم من هو مقتصد يعني يحب الله فيقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، ومنهم من يعني يرتقي فوق ذلك فلا يكتفي بفعل الواجب وترك المحرم بل يسعى ويفعل المستحبات ويتنزه عن المكروهات كراهة تنزيهية. هذا الأمر الآخر الذي ينبغي أن أؤكد عليه ونقرره أيضا في موضوع المحبة، وشيخ الإسلام له رسالة عظيمة مطبوعة مفردة وفي أيضا جامع الرسائل الذي أخرجه محمد رشاد سالم رحمه الله قاعدة في المحبة. فشيخ الإسلام أول ما بدأ في الرسالة وقال في ثناياها وفي آخرها أن المحبة أو حين يسميها الإرادة، المحبة هي أصل كل حركة، أصل كل حركة في الوجود، كل حركة في الوجود أصلها ماذا؟ باعثها ماذا؟ المحبة، باعثها المحبة. ومن العجب فعلا أنك لما تأتي للجهمية أو حتى يعني والأشاعرة ومن سلك سبيل كيف ينكرون إيش؟ محبة الله، ينكرون محبة الله. منهم من ينكر محبة من الطرفين، ينكر أن الله تعالى يحب، وينكر أن أهل الإيمان إيش؟ يحبون الله. هذا أمر يعني فعلا يعني هو ليس خلاف النصوص فحسب بل هو خلاف الفطر، وإلا كما يقول شيخ الإسلام لو أن القوم نظروا في فطرهم يعني وجد أنهم هم يثبتون المحبة من حيث إيش؟ من حيث لا يشعرون، هو يظهر الإنكار لكن الآن الله تعالى هو الذي خلقك وأسدى عليك النعم والظاهر والباطن، كيف لا تحب الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا تسبح الله، هكذا يعني مذهب أهل البدع، يعني هو يخالف النصوص ويخالف ماذا؟ ويخالف الفطر ويخالف العقول السليمة. هذا أمر. الأمر الآخر اللي يتعلق بقضية المحبة وأقسامها، فخلاص كلام الشراح عندنا محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله تعالى هي الأصل، الله تعالى يحب لذاته ليس كما يظن البعض مجرد أن يحب لأجل نعمه وألائه، ويحتجون بالحديث أحب الله لما يرضوكم من نعمه، فهذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام في المنهاج إسناده ضعيف، والله سبحانه وتعالى إنما يحب لماذا؟ لأجل ذاته، لأجل ما له من أسماء الحسنى والصفات، وله صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، ويحب أيضا إيش؟ لأجل نعمه، لكن أن يظن أن الله تعالى يحب من أجل النعم فحسب هذا لا شك أنه كلام مردود، بل يحب لهذا وذاك. ولهذا تجد أن ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا ابن رجب عندما يتكلم عن بواعث محبة الله يؤكد على المعنيين: قضية التعرف على الله من خلال أسماء وصفاته، وبعد إيش ماذا؟ مطالعة النعم، مطالعة النعم. فالأول هو مسلك أعلى وأخص، بذلك المسلك يسع إيش عامة الناس. إيه لكن النعم يعني الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سألكم معروف فكافئوه، لكن يعني كل النعم الحقيقية من الله، يعني كون فلان مثلا أسأل إليك معروفا الله تعالى إيش هو الذي هيأ لك هذا الشخص وقدر لك ذلك. لا طبعا لا يعولون معروف التأويل الفاسد، يعني هذه المطية، يعني معروف التأويل الأشاعرة، المحبة هي إيش؟ المحبة إرادة الإنعام، والغضب إرادة إيش؟ العقاب والانتقام. وأحيانا يفسرون المحبة والغضب إيش؟ إما يردون الإرادة لأن يثبتون الإرادة ولا يثبتون محبة ولا بغضا إلا سبحانه وتعالى، وإما أن يفسروا بإيش؟ ببعض إيش؟ مخلوقاته، يقول لك الرحمة أو المحبة كذا للمخلوقات هي الجنة، أو يفسر لك الغضب بالعقوبات. يعني هو القاعدة أن من أنكر شيء من أسماء صفاته يكفر، لكن هذا كقاعدة عامة. لكن لما تأتي الأشاعرة مثلا، هم عندما ينكرون الصفات عندهم شبهات تدرأ عنهم إيش؟ تدرأ عنهم الكفر. طيب، عندنا محبة الله تعالى هي الأصل. ولما نقول محبة الله هي عبادة، طبعا محبة الله التي هي عبادة هي محبة كما يسميها العلماء محبة التأله، يعني محبة فيها يعني محبة يعني يقترن بها الإجلال والتعظيم. محبة الله هي محبة يعني لا تنفك عن خوف وتعظيم وإجلال. ولهذا قرر شيخ الإسلام وغيره أن الحب المجرد أو الحب الخالي عن الذل لا يسمى عبادة، وكذا أيضا الذل الخالي من إيش؟ من الحب لا يسمى عبادة. فالحب إنما يكون عبادة إذا اقترن به ماذا؟ إجلال وتعظيم. فمحبة الله تعالى محبة تأله، هذه هي الأصل. فمحبة الله تعالى اللي هي محبة تأليه، محبة تعظيم، محبة إجلال، هذه هي الأصل. يتفرع عنها ماذا؟ يتفرع عنها الحب في الله والرضا في الله، كما سيأتي معنا في حديث أنس. فعندك حب الله تعالى هو الأصل، ويتفرع عنه ماذا؟ الحب في الله والرضا في الله. فحب الله هو الأصل، والحب في الله متفرع عن حب الله. فأنت إذا أحببت الله هذا يستلزم ماذا؟ أن تحب إيش؟ ما يحبه الله، ويستلزم أن تبغض ما يبغضه الله. فكون الشخص مثلا يحب أعداء الله مثلا أو يبغض الإيمان، هذا اللي على ماذا؟ على خلل وضعف في إيش؟ يحبه لله. وإلا لو أحب الله تعالى حقيقة لا أحب إيش؟ ما يحبه الله من أهل الإيمان والصلاح والتقى، ولا أبغض إيش؟ أعداء الله والكفار والمنافقين وأشباحهم. هذه قضية مهمة، لأن كثير من إخواننا عندما يتحدثون عن حب الله والبغض الله أو الولاء والبراء يتحدثون عنه بمعزل عن إيش؟ عن حب الله. وأحيانا البعض حين يقول أنا أشعر أن الولاء والبراء عندي ضعيف، هو المصيبة الضعف الذي عندنا في ولائنا وبرائنا ولائنا المؤمنين هو سبب إيش؟ ضعف محبة الله. وإلا لو يعني كان حب الله تعالى تاما أو صحيحا ومتحققا كما يجب لظهر ذلك إيش في قضية إيش محبة الإيمان وضع أهل الكفر والضلال. ولهذا تجد مثلا يعني كمثلا الإمام أحمد رحمه الله لما كان إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه، وقال إن سئل عن ذلك فقال أحمد رحمه الله قال لا أطيق أن أنظر إلى إيش ما يفتر على الله. طيب حنا الآن عندنا نشوف النصارى ليلا ونهارا وننظر إليهم بميل أبصار، لكن الإمام أحمد إمام يعني من الأمة الربانية كما لا أخفى، وقلبه كان عامر بمحبة الله، فأثمر ذلك إيش؟ أنه يبغض ما يبغض الله فلا يطيق. ومع ذلك الإمام أحمد لاحظ مع هذا البغض يعني قال لا تأخذوا عني هذا، لا تظن هذا إيش يعني أن هذا سنة وهديا، لكن يقول أنا لا أطيق أن أنظر إيش لمن افترى على الله. والله المستعان. فهذه قضية مهمة، أن الحب في الله والبغض له متفرع عن إيش؟ عن حب الله سبحانه وتعالى. فعندنا الآن فرغا من الكلام عن حب الله والحب في الله، ويبقى عندنا الحب مع الله، هذا هو الشرك. الحب مع الله يعني اللي هو مثل ما جاء في آية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فدائما شيخ الإسلام يؤكد الحب الله هو الأصل، والحب في الله متفرع عنه، وحب الحب مع الله هذا شرك، لأن الحب اللي هو حب التأله حق لله تعالى وحده لا شريك. الحب التأله، حب التعظيم، حب التعبد إنما يكون لله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا هذا الحب اللي يسمونه الحب الدنيوي أو الحب الجبلي، هذا لا إشكال فيه، ويفصلون في أقسامه. فمرة يقول لك يجب مثلا محبة رحمة، محبة الوالد لولده، أو محبة يعني احترام وهي العكس، محبة الولد لوالده، أو مثلا يقول محبة جبلية، محبة الطعام ونحو ذلك. وحين يضيفون محبة أنس أليس كذلك، وهم أصحاب الصنع الواحد، تجد بينهم ماذا؟ تجد بينهم تجانس تآلف أليس كذلك. هذه كلها محبة جبلية، ليست يعني لا تعد محبة دينية، إلا إذا يعني حملته هذه المحبة الجبلية على أن يقدم المحبة على محبة الله، أو أن هذه المحبة الجبلية يعني كانت له فيها نية حسنة، كون مثلا يحب هذا الطعام ويتناوله من أجل التقوى بعطاءة الله فيجر على إيش؟ على هذه النية. سم لا هو العشق يعني العشق كما يقول ابن القيم في روض المحبين يعني لما تكلم عن مراتب الحب يقول هو أمر الأسماء الحب والعرب ما كان يستخدم العشق يعني. وطبعا كما قلنا العشق لا يستعمل في حق الله، لا يجوز الإنسان يقول إني أعشق الله، تعالى الله عن ذلك. وأيضا لا يقال أنه تعالى يعشق يعني، لأن العشق حب مع شهوة، العشق حب مع شهوة، والعشق حب مع إفراط. يعني فالعشق حب مع شهوة هذا لا شك أنه نقص أعوذ بالله، وحب مع إفراط لأن أيضا هذا كلام فاسد. الشخص إذا أحب الله مهما أحب الله هو إيش؟ لا هو مقصر، أليس كذلك؟ يعني كيف يقول أنه أفراط؟ فهذا اللفظ يعني تجلى يحضر من جهته، لا يقال للعبد يعشق الله ولا يقال للمطعن عليه يعني. والأسماء والصفة التوقفية هذا لم يرد، هذا ولم يرد في حديث صحيح العشق. إن هذا نفسي نعم قال يبين لك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة إيش؟ مجرد إيش؟ مجرد دعوة. محبة السلام تقتضي الاتباع وتقتضي الالتزام بهديه وما أتاكم الرسول وخذوه عليه الصلاة والسلام. طيب انتهينا الكلام عن هذه المسألة. طيب يبقى عندنا الآية الكريمة، الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، سبقا مرت بنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والخلاصة في هذه الآية أن هذه الآية يعني توجب علينا إفراد الله تعالى إيش؟ بالحب، وأن من أشرك مع الله تعالى في الحب بما أنه أحب الأنداد كمحبته لله فهذا مشرك شركا أكبر. كيف عرفنا ذلك؟ عرف من خلال عينه قال يحبونه كحب الله، فهذا شرك. ومن جهة الوعيد أنه جاء في آخر الآيات قال تعالى يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العداوة وتقطعت بهم الأسباب، إلى أن قال يعني صارا إلى أن قال وما هم بخارجين من النار، فحكم عليهم بماذا؟ بالخلود في النار. فدل ذلك على هذا شرك ماذا؟ أنه شرك أكبر، هذا شرك المحبة. ولهذا تجد ابن القيم يذكر من الشرك الأكبر شرك إيش؟ شرك المحبة. يعني وهذا تجد بعضهم الآن تجد يحب غير الله، أما يحب الولي أو صاحب الضريح أو يحب من يعشقه، يحب معشوقة أعوذ بالله كمحبة الله نسأل الله العافية. ربما إيش يعني أعظم إيش من محبة الله نسأل الله العافية، كما يعني يرد في أخبار العشاق نسأل الله العافية. طيب الكلام عن الآية الكريمة باختصار شديد فيها القولان الذي ذكرهم المؤلف. فنبدأ مثلا من قوله تعالى يحبونهم كحب الله، عندنا القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وكذا ابن القيم أن معنى قوله تعالى يحبونهم كحب الله أي أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله. فالآية تتحدث عن المشركين الذين اتخذوا مع الله أندادا، فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء يحبون أصنامهم أو أوثانهم، يحبونهم كمحبتهم لله. فالآية تثبت ماذا؟ أن القوم يحبون الله ويحبون إيش؟ الأصنام، وأنه في وقع في ماذا؟ في التشريك، أليس كذلك؟ هذا معنى القول الراجح. ثم تأتي الجملة اللي بعدها والذين آمنوا شد حب الله، المعنى أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لمن؟ لله. هذا القول الراجح، والذين آمنوا شد حب الله أي أن محبة لله أعظم من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين إيش؟ مشوبة. القول الآخر اللي هو قول مرجوح أن معنى قوله تعالى يحبون كحب الله أي أنهم يحبون الأصنام كمحبة المؤمنين لله، يحبون الأصنام يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لله. ثم تأتي الجملة الثانية عن القول الثاني والذين آمنوا شد حب لله أي أن محبة المؤمن لله أعظم من محبة إيش؟ المشركين إيش؟ للأصنام. والقول الأول أرجح لأنه هو ظاهر الآية، وأما القول الثاني فيحتاج إلى تقدير، والأصل في الكلام ماذا؟ الأصل في الكلام إيش؟ عدم التقدير. والأمر الثاني أنه متناقض، القول الثاني متناقض، لأنه الآن لما يقول لك يحبونهم كحب الله، أي أن محبتهم للأصنام مثل محبة المؤمنين الله، الآن جعلهم إيش؟ جعل ذلك على حد سواء، أليس كذلك؟ ثم جاءت جبل الآية قال والذين أشد حب الله، أي أن محبة المؤمنين أعظم وأكثر من محبة المشركين إيش؟ للأصنام. فالقول هنا إشكالية من جهتين، من جهة أنه يحتاج إلى تقدير والأصل الكلام عن التقدير، ومن جهة ثانية إيش؟ أنه متناقض، كيف أنك الآن تسوي ثم بعد إيش؟ تفاضل. ولهذا الذي اختاره شيخ الإسلام القيم ما سمعنا. طبعا في الكلام الذي قرأنا مكانه في السنة في شيء من الإشكال في في في, في سرد الأقوال، لكن هذا خلاصة في هذه المسألة. سم الراجح، الراجح عندك هنا وضع الآية، يحبونهم كحب الله، أي أن أهل الشرك يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله. فالآية أثبتت أن المشركين يحبون الله ولا ما يحبون الله؟ هم يحبون الله، فمعنى يحبونهم كحب الله أي أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم، يعني أهل الشرك لله. والذين آمنوا شد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم وأكثر من محبة المشركين لله. طيب هنا بعدها قال عندك وهذه التسوية المذكورة في قول تعالى حكاية عنهم وهم في النار، يعني باب التنبيه سبق قلنا حكاية عنهم هي لما تأتي حكاية في تعبيرات العلماء، والمراد بالحكاية هنا البلاغ، يعني هو فعل يحكي يعني تلعب، لا هي الحكاية بمعناها عند إيش؟ عند الكلابية، الكلابية نعم، الكلابية هم قالوا من القرآن حكاية، فالمراد بالحكاية هنا عندما يستخدمها العلماء كما بين شيخ الإسلام في الفتاوى المراد البلاغ. هو على كل حكاية، لأن كلمة حكاية أول ما يعني عرفت بمن عرف عرفت عن ابن كلاب، حتى لما جاء أبو الحسن الأشعري يعني لم يعبر بالحكاية، عبر بإيش؟ بالعبارة. وإن كان هما المذهبان كلاهما مؤداه واحد من جهة المذهب إلا معنى قائم بالذات، فالأشعري هو الأشعري ينفر من كلمة إيش؟ الحكاية التي قال بها إيش؟ بكلها. لكن الحكاية لما يعني استخدمها السلف ونبع عليه الإسلام فالحكاية معنى إيش؟ نعم ماذا؟ معنى البلاغ، مثل ما قال يحكي نبي من الأنبياء في الحديث، لذلك ذلك عذاه قومه قال اللهم اغفر لقوم إنهم لا يعلمون، هذا اللي يبدو الله أعلم. طيب يبقى عندنا مسألة أخرى هنا، طبعا يحبون حب الله ذكر لك أن التسوية هنا في الربوبية في الإلهية في الإلهية، قال هذه التسوية مذكورة نعم أنهم يقول نعم هي تسوية في الإلهية، وأن هذا مثل إيش ما جاء في قوله تعالى الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، أيضا مثل ما جاء في آية الأنعام ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، فالعدل هنا إيش اللي هو نعم في إيش في الخلق والرزق ولا في العبادة؟ في العبادة. ذكر عندك آية يقول إن كنتم تحبون الله، وذكر قال بعض السلف المشهور أنه قول من الحسن البصري كذلك ادعى قوم محبة الله ابتلاهم الله بهذه الآية. نعم هي قضية، هي كلام العلماء أنه محبة الله لا بد فيها من اتباع أليس كذلك، وعندك الآية الكريمة واضحة هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأنت لما تقول أنا أحب الله المحبة هذه توجب إيش الاتباع الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولما سئل أحدهم ظهر الشبلي عن عن عن الآية أنشد قول الشاعر إيش أو قول الجارية تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في قياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. والشيخ الإسلام رحمه الله في العبودية تكلم عما عند الصوفية من ما يسمى من الاسترسال في المحبة دون إيش دون اتباع، وقال إنه وقعوا في رعونه، وقعوا في رعونه وسوء أدب في حق الله سبحانه وتعالى، ولذا كان العلماء يحذرون من هؤلاء الصنف الذين يتحدثون عن المحبة دون إيش دون خوف ودون اتباع. وقال مكحول عبارة المشهورة من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ قال هو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ذكر عندك جملة من علامات المحبة قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. قال أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. قال فلما ضمن أذلة في هذا المعنى عداه بأداة على، هذا كلام ابن القيم كذلك المدارج. طبعا التضمين هنا إيه؟ على أي مدى هنا؟ يقول فلما ضمن أدلة هذا المال عداه بأداة على، هنا قال أدلة على عداه بعلى، فهنا أدلة قال معنى إيش؟ أرقاء على أرقاء يعني. فهذا مثلا من مذهب مصري، مذهب مصري يعني أن يعد الفعل معنى نسب حرف، ولا يعد الحرف معنى نسب الفعل؟ نعم هنا الآن عد الفعل مع أن الناس بإيش يعني الحرف على ما هو عليه مثل كذلك فيلعب فيعد الفعل معنى الناس الحرف. أما مذهب الكوفي العكس فيقول بتناوب إيش ماذا بتناوب حروف الجر. وأبو القيم وتبع لشيخ الإسلام أنهم على مذهب إيش على مذهب المصري. قال علامة الثالثة الجهاد في سبيل الله، وشيخ الإسلام رحمه الله وكذا تلميذه ابن القيم يعنون بها قضية أن قضية أن محبة الله لها علامات، دائما يؤكدون على علامتين الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. شيخ الإسلام يقول في قاعدة محبة يقول الجهاد مأخوذ من الجهد بضم الجهد وليس من الجهد، يقول الجهد اللي هو الطاقة والجهد اللي هو إيش التعب والنصر، فيقول هو مأخوذ من الجهد والضمة أقوى من إيش أقوى من فتحة، حركة الضم أقوى. والجهد مراد به استفراغ الوسع في في في في قتال أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله في قاعدة المحبة يقول فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد فلم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق. فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد فلم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق، هكذا قال في جامع الرسائل لقاعدة المحبة الجزء الثاني 279. وهذا ظاهر في حديث مثلا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. آية الإسراء أولئك الذين يدعون مرت بنا أيضا في تفسير التوحيد، وذكر ابن القيم هنا في المدارج وذكر ابن في بدائع الفوائد أن هذه الآية ذكرت إيش محركات القلوب كما يسميها شيخ الإسلام ويسميها بعض أصول العبادة اللي إيش المحبة الخوف الرجاء. أما الأول فهو المحبة في قوله يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، ثم جاء الرجاء ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وابن القيم في بدائع الفوائد بين لك أن المحبة بمنزلة الرأس والخوف والرجاء بمنزلة إيش بمنزلة الجناح، فإذا قطع الرأس انتهى الطائر ليس كذلك، فالمحبة هي الأصل. وأيضا قرر شيخ الإسلام رحمه الله لمسألة مهمة أن في تلازم، المحبة تستلزم محبة الله تستلزم الرجاء إيش والخوف، المحبة تستلزم الرجاء والخوف. هذه يعني تقريبا من أهم المسائل في هذا والله أعلم. هنا تعليق على كلام القيم قال عن الجهمية المعطلة قال ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونه ودون الله حجاب على معرفته ومحبته فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسماء وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. هذا ذكر لله، لأنه إذا ذكر الله إيش يقول؟ يقول تعالى إيش لا داخل العالم ولا خارج ولا يحب ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى، بل يعاقبون. لاحظ ابن القيم عالم من المبتدعة كما عالمنا أيضا شيخه، بل يعاقبون من يذكره بأسماء وصفاته ويدعون في جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلهم. يعني هم الآن هؤلاء معطلة يعني يرمون أهل السنة ورموا ابن تيمية وابن القيم، رموا بماذا؟ نعم لأنهم حشوية كذا، رموا أنكم يقولتم أنت قصتم الله على كذلك شبهتم الله تعالى، وهم إيش هم أحق بها وأهلها. طيب تفضل. لا هو وكلا سؤالك يعني مهم فعلا. لما تأتي مثلا قضية محبة الله أو المحبة الشركية إيش يعني كيف تفسر؟ أنت تعرف أن المحبة عمل القلب صح ولا لا؟ المحبة عمل القلب مع القلبية يعني هي من البواطن، لكن هذا الذي في الباطن أو في القلب لا بد أن يضع جوارح. فلهذا لما يأتي حتى في محبة الله الآن لما تأتي العلماء تتعي رقي كما ذكر يعني ذكر 30 تعريفا في المدارج في الأدريس السلكين، وبعدها قال عبارة سنقرأ أن هذه التعريفات لا تزيد إلا جفاء وخفاء. فإذا كانت محبة الله تعالى يعني باعتبارنا أمر ظاهر، أمر ظاهر، فهنا نفس الكلام لما يأتي ضد ذلك المحبة الشركية يمكن يعني لما نريد أن نفسرها نفسرها مما ذكرت. يعني مثلا لما يأتي مثل بعضهم تلحظ من كلامه ما تقطع بأنها محبة شركية، يعني لما يقول ذاك عاشق أسلم وصلك إلى فؤادي أحب إلي من إيش؟ من رحمة الخالق الجليل. هذا يعني وقع في الشرك الصراح المخرج من الملة. فقد تلحظ من كلامهم من أقوالهم تلحظ من لحن القول عندهم تلحظ من جهة التعظيم. أنا مثل ما ذكرت يعني مثلا يحمله مثلا حب المال على أنه مثلا يشرك بالله، يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا الآن شركه بالله إشباع المحبة، الحبة القلبية هي التي تحرك. سبق أن عرفنا هذا الشيء، يلحظ الإنسان أن الإرادة هي أصل كل حركة. كون شخص بلغ به حب المال إلى أنه مثلا يشرك بالله هذه محبة شركية، أو بلغ به مثلا حب المنصب إلى أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى وينطق بالكفر أو يعتقد الكفر أو يعني يقارف الكفر عملا وسلوكا، هذا الذي يمكن يقال يعني والله أعلم. كذلك هذا اللي يقول الله يعني لا يمكن أن يتعرف إما بأمارات وعلامات أو بالمثال. حتى الآن لما تأتي الخوف مثلا عندنا كما سيأتي إيش تعريف الخوف؟ يعني يجيك بعض يقول لك الخوف هو هيبة. يا أخي أي موضوع الخوف ولا الهيبة؟ الخوف يعني أنت الآن الطفل الصغير يعرف كلمة الخوف لكن ما يعرف كلمة الهيبة، والعام يعرف الخوف أكثر من العام. فيأتي بعضهم يعرف الخوف بالهيبة، هذا تجد حتى في كتب السلوك ومن طلع حياة من طيب. فلهذا تجد العلماء يعرضون عن هالتعريفات يعني العلماء الحق ويعطيك ضابط مثل ما ذكر شيخ الإسلام. وش ضابط الخوف؟ قال ما حجزك إيش عن محارم الله. هذا هو الضابط، الخوف المحمود المشروع هو ما حجزك عن محارم الله، وما دل على ذلك إيش؟ فلا حاجة إليه أنه قد يفضي إيش؟ إلى اليأس. بالرجب سيأتي معنا أنه بالرجب يعني له تفصيل أكثر، وش القدر المطلوب من الخوف. أنا أقول يعني هذا الأمور القلبية يمكن هذا الذي يوضحه الله. وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، تحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره بكر الثاني رحمه الله عن الجنيد. قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة في مكة عزها الله في أيام موسم، فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه نور هيبته وصفى شربه من كأس مودته وانكشف له الجبار من أستار غيبته. فإن تكلم بالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله إن سكن فمع الله هو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. فذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم معانيه وما أريد به، الثانية التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، الثالث دوام ذكره على كل حال بالقلب باللسان والقلب والعمل الصالح فنصيبه من المحبة على قدر هذا، الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، السادس مشاهدة بذله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول إليه وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلماتهم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. من هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال في الشرح أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا عن دينكم. فلا بد من إيثار ما أحب الله حتى تراجعوا دينكم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحن ونظائرها. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مال ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. قال في الشرح البخاري ومسلم قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب المراد كماله حتى يكون الرسول أحب إليه إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه كما في الحديث أن عمر قال لأنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء من نفسه فقال والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يدم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدر. وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في الإسلام. فإن دعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوب يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد. ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة ويبتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو بدفع مرهوب وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. بهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. هنا ابن القيم رحمه الله قال في مجال السالكين: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، تتمة العبارة خفاء وجفاء، هكذا قال رحمه الله. وكلام ابن القيم مهم يعني في معرفة، يعني فيما يتعلق بالتعريفات والحدود، لا سيما في ماذا؟ بما يكون ظاهرا جليا كالمحبة. فيقول في العلماء عندما يتحدث عن المحبة إنما يتحدث عن ماذا؟ عن علاماتها، عن أسبابها، عن آثارها. وهذا كلام قاله بعد إيش من سرد قرابة 30 تعريفا إيش للمحبة. أما مقالة الجنيد، الجنيد يعني شيخ الإسلام مثلا عليه كثيرا، سواء في كتاب استقامة كما نقل المحقق دكتور الوليد أو في غيره، ودائما يصف بأنه سيد الطائفة، وأنه كان يقول التوحيد وإفراد القديم عن المحدث، فهو يرد على أرباب الحلول والاتحاد. ولهذا نجد أن ابن عربي فيما بعد يعني كان ضد ما يقرره إيش الجنيد رحمه الله. كلام الجنيد يعني هو من كلام العلماء الربانيين، والشاهد في هذا لما قال: فإن تكلم بالله وإن نطق عن الله وإن تحرك بأمر الله وإن سكن مع الله فهو بالله ولله ومع الله. هذا الكلام يعني هو الذي جاء في حديث الولي، كذلك جاء في حديث الولي في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ابن القيم ذكر عندك جملة من الأسباب المهمة التي ينبغي أن نحرص على عليها ونجتهد في تحقيقها، وإن كان بيننا وبين هؤلاء القوم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، لكن نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من يفعل مع من أحب. وإن بيننا وبين أخلاق هؤلاء يعني مفاوز، وإذا كان الإمام المبجل أحمد رحمه الله إذا ذكرت أخلاق هؤلاء الأئمة يقول: أسأل الله ألا يمقتنا. فماذا نحن نقول إذا كان أحمد يقول هذا، الذي كان يصلي في اليوم والليل 300 ركعة؟ هذا شيء من من من من عملي. فماذا نقول نحن بالنسبة لهؤلاء؟ لكن نحن نقول: فضل الله واسع، والمرء مع من أحب، والله المستعان. طيب ذكر عندك الآية الكريمة: قل إن كان آباؤكم، طبعا في قوله أحب إليكم الله ورسوله جهاد في سبيله، رد من جهة تأويل الصفات، لأن بعضهم إذا جاء حب الله يفسر الحب إيش بحب الطاعة. أنا أقول الآية إيش فرقت لو فرقت فرقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حيّا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا أخي هذه الطبعة عندي ما فيها من اللي عندك الفقيد ها سم كل المحقق ما بين هالنظر الى عفوا موجود عندي بس سبحان الله موجود عندنا لكن يبدو احنا مشكله النظر عندنا ها. قال هنا الجليل قال وانكشف له الجبار من استار غيبه على كل يعني عبارات ارباب السلوك يعني يكون فيه شيء من ايش شيء من التجوز و العلماء أثبتوا يعني قضية مكاشفات شيخ الإسلام في الوسطية قال يثبت للسنة كذا كذا لو اليوم ما لهم من المكاشفات ونفس العبارة استعملها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر عقيدته في رسالة التي بعثها إلى القصيم ما أظن يعني فيها شيء يعني يعتبر يعني مزق خاصة العبارة جاءت من إيش من الجنيد رحمه الله يعني يعني لو أوهم ذلك مثلا حلولا أو اتحادا أو أوهم ذلك يعني إثبات الرؤية البصرية لله عز وجل هذا غير وارد. الصوفية الأوائل وإن كان طبعا كان الصوفية الأوائل فيها تجوز أيضا لكن العباد الأوائل تجدهم إيش على طريقة إيش على طريقة السنة واللي يقرأ كتاب التعرف في أحوال تصوف الكلابادي يجد يعني أن عقائده في ذلك هي على طريقة أهل السنة طريقة للسنة المحضة. هنا لما يقول انكشف له الجبار ما هو من راد انكشف له الجبار مع أنه يثبت إيش رؤية الله عز وجل لا يريد هذا هو لا يريد ذلك لكنه يريد بذلك مثلا إيش قضية البصيرة مثل ما عندك في لما يأتي موضوع الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى ما يعني ما فيها ما ألحظ فيها شيء يعني نعتبره يعني مزلق والله أعلم والله أعلم. وانكشف له الحياء لا والله ما أدري يبدو الأقرب ما أثبت يعني يعني هو لاحظ النقل مأخوذ من مدارج السلف يعني يبقى النقل عيش على عيش على ما جاء في الأصل والله أعلم. طيب عندنا قلنا ما ذكره بعض أهل التأويل الفاسد أنهم تأولوا محبة الله بين إيش محبة طاعته نقول هذه الآية ترد كلامهم لأن الآية فرقت بين محبة الله ورسوله بين العمل الصالح لما قال أحب إليكم الله وجهاد في سبيله هذه مسألة. مسألة أخرى نبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب إلى مسألة ما جاء في قوله أحب إليكم يا الله ورسوله جهاد في سبيله أن ما عليه أكثر أنا أقرأ في الوقت ما عليه أكثر المسلمين من إيثار ذلك إيثار هذه الأمور الثمانية أليس كذلك أباؤك وأبنائك وإخوانك ومن إيثار ذلك إيثار هذه الثمانية على فعل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينشأ عن المحبة لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب التأله يعني هذا احتراز مهم يعني الآن لما تأتي مثل كثير من الناس لا تجد يقدم محبة الولد على محبة إيش؟ على محبة الله. فالاحتراز الذي يقول الشيخ سليمان يقول هذا الذي وقع فيه هؤلاء تقديم المحبوبات الثمانية المذكورة في الآية هو في الواقع تقديم إيش؟ ما ينشأ المحبة ما ينشأ المحبة. ولا لو جئت عن الإسلام الذي مثل تجده مثل يطيع يعني يقدم محبة زوجته على محبة الله هو محبة الله موجودة في قلبه أصلها محبة الله محبة التعالى موجودة لكن بسبب إيش؟ ضعف هذه المحبة وغلبة الهوى نعم قدم إيش؟ محبة زوجتي على إيش محبة الله. فكلام الشيخ سليمان رحمه الله في واحترازه هنا ما جاء في قوله أحب إليكم ورسل يقول هنا إيش؟ الكلام هنا في ماذا؟ في المحبة من جهة الأصل يعني الذي وقع فيه أم من جهة ما ينشأ ويتفرع عنها من جهة ما ينشأ عنها ويتفرع عنها يعني. وإلا محبة الله موجودة في قلوب أهل الإيمان صح ولا لا؟ لكن هذه المحبة طبعا لما يقدم محبة الزوج على محبة الله معناه أن هذا الأصل قوي ولا في ضعف؟ نعم فيه ضعف أو ضعيف. وإلا لو كانت محبة الله تعالى يعني متحققة ويعني تامة لما قدم محبة المال على محبة الله بدلا. أيضا عندنا هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ذكر عندك الآن أن المراد من ذلك نفي إيش؟ كمال الإيمان الواجب أو بعبارة أخرى نفي كمال نفي الإيمان المطلق. ما الإيمان المطلق؟ اللي هو نعم الإيمان الكامل. عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو إيش؟ إذا قيل الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل التام. أما مطلق الإيمان فقد لا مطلق الإيمان قد يطلق على هذا وعلى هذاك. نعم لما يقول الله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة يحتمل يكون هذا أيضا إيش؟ تكون هذه الرقبة تكون فعلا عندهم الإيمان المطلق ويحتمل تكون عندهم إيش؟ أي نعم. بمعنى أنه الآن لو مثلا أعتق عبدا يشرب الخمر يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي نعم. على كل المقصود هنا نفي كمال الإيمان الواجب أو نفي إيش؟ الإيمان المطلق. عندنا في قصة عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي عندنا فيه تعليق مهم للحافظ بن حجر في هذه المسألة أقرأ عليكم كلامه هو كلام مهم. يقول رحمه الله يقول فجواب عمر أولا طبعا جواب عمر أولا ما قال إيش يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي يقول جواب عمر أولا كان بحسب الطبع وش الطبع أن الإنسان إيش يحب نفسه وجواب عمر أولا كان بحسب الطبع ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات فأخبر بما اقتضاه الاختيار. فأنت تأمل أنت لا تقول أحب إليه إلا من نفسه هذا قال بحكم حب الطبع لكن لما بعد تأمل عرف أن النجاة نفسه ما تحقق له النجاة والسلامة والأمن بمن إلا إيش إلا بمحبة وسلم واتباعه. قال ثم تأمل فعرف باستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاته من الملكات فأخبر بما اقتضاه الاختيار ولذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر. إيش معنى الآن يا عمر؟ يقول حافظ أي الآن عرفت فنطقت بما يجب أو كما يقول بعض الآن عمر يعني تم إيمانك. لا يقول الآن عمر عرفت فنطقت بما يجب. وأما لا يذكر الكلام حافظ حجر يقول وأما تقرير بعض الشراح الآن وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به ففيه سوء أدب في العبارة. يقول وأما تقرير بعض الشراح كلمة الآن يا عمر بعضهم يقول كالآن صار إيمانك إيش معتدا به ففيه سوء أدب في العبارة. سوء أدب في حق من؟ في حق عمر الفاروق رضي الله عنه. هذا بعض كلام الحافظ يمكن ترجعون إليه في الحادي عشر 528. قال بعدها عندكم فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه إلى آخره. يعني طبعا الكلام الذي نقله هنا وكلام شيخ الإسلام كما لا يخفى على ذلك في رسالة كتاب الإيمان، والمحقق يسمي الكلام على حقيقة الإسلام. فهنا شيخ الإسلام يقرر هذا المعنى أنه لا ينفى الإيمان في نصوص الوحيين إلا عن ماذا؟ عما يكون فعله ماذا؟ واجب. يعني ما يأتي نفي الإيمان عما يكون إيش؟ فعله مستحب أو يكون إيش؟ تركه من الكراهة التنزيهية. إذا نفي الإيمان فيعرف أن هذا الشيء ماذا؟ واجب. وهذا يعني ليس في الإيمان فقط، بل في في في سائر الأسماء الدينية، يعني في الإيمان، الإسلام، الصلاة، الحج مثلا، الطهارة. يقول شيخ الإسلام: فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه الإيمان، ويكون من المتعرضين للوعيد ليس بمستحقين وعيد مطلق. إلى أن قال: كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. هكذا قال بالإيمان صفحة 34. ولهذا بنى الشيخ على هذا أن مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، أن الوضوء إيش؟ أن ذكر الله إيش؟ واجب. أن ذكر الله تعالى واجب. طيب بعدها قال عندك هنا، قال شيخ الإسلام: الكلام الذي ذكره الشيخ هنا وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، هو جاء الكلام لما جاء الكلام عن آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فذكر عندك الآن أن يعني جملة من أهل الإسلام لم يصلوا درجة ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. هم ليسوا منافقين مثل هؤلاء العرب، بس كذلك الأعراب الذين جاءت فيهم الآية على القول الذي اختاره شيخ الإسلام واختاره جمل المحققين أنهم ليسوا منافقين كما ظنه البخاري رحمه الله، لكن أيضا هم ليسوا إيش؟ من أهل ماذا؟ الإيمان المطلق، هم من أهل الإسلام. فقوله تعالى قالت العرب قل لم تؤمنوا، فقوله قل لم تؤمنوا مثل إيش؟ مثل حديث مثل ما جاء مثلا في حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وليه، حديث مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك. فالآية تنفي عنهم ماذا؟ الإيمان المطلق. وإذا قال ولكن ولما يدخل، لم ما قال لم، ولم كما تعرفون تفيد النفي إيش؟ مع ماذا؟ مع ترقب الحصول، مع إيش؟ ترقب الحصول. فذكر عندك هذا الصف اللي هم يعني جملة من أهل الإسلام الذين ليسوا منافقين، وفي نفس الوقت إنهم ليسوا إيش؟ من أهل الإيمان المطلق. قال عندك إيش؟ فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان يقولون يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، ولا فكثير من الناس لا يصلون اليقين، نعم، ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. هذا واقع، يعني واقع الإسلام أنهم كذلك، يعني لو جاء شخص شككهم لشكوا، ولو دعوا إلى الجهاد في سبيل الله لم يجاهد. قالوا في الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب. نعم، هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، ولهذا البخاري في الصحيح هكذا قال باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان. فالحب عمل، لكن عمل ماذا؟ عمل قلب، عمل قلبي. وهذا نزل، يعني لما نقول محبة عمل قلب في هذا طبعا لا شك رد على مذهب الجهمية، لأن الجهم الصفوان هو الذي أخرج إيش أعمال القلوب إيش من تعريف الإيمان. وفي أيضا إلزام لمن للأحناف، وش وجه الإلزام؟ نقول يا معشر الأحناف يا مرقية الفقهاء، أنتم أدخلتم أعمال القلوب فأدخلوا إيش أعمال جواري، وإلا أخرجوا أعمال القلوب كما أخرجتم إيش أعمال جواري. فإما أن تكونوا جهمية يعني، أو إما أن تكون إيش مع أهل السنة المحضة. هذا من باب إيش الإلزام. طيب في إشكال حول ما سبق؟ لما تأمل تأمل كما يقول الحافظ قال الآن لما قال لما قال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. هنا الآن تأمل عمر فعلا قال ما قال تبين لك أن عمر رضي الله عنه كان إيش وقافا على إيش نصوص الوحي. الله طيب إذن لعلنا كيف هنا تعرف من خلال أثار علامات هنا يعني أنت الآن لما تجي تعرف هو بعض يقول المحبة يعرف مثلا ما قال يجي في المحبة هي موافقة مثل ما تعرف ذكره القيم موافقة الحبيب في المشهد المقيم ولا فسر المحبة بماذا بالموافقة بالطاعة وهي في الواقع الطاعة تعتبر إيش تعتبر علامة تعتبر لازم لك ما دامك أحببت الله لا بد من تطيع هذا قيمة لا تزيده إلا جفاء وخفاء. طيب لعل نقف في هذا ونكمل إن شاء الله مع بداية الفصل مع أول جمعة مع بداية عفوا مع بداية بعد العودة من بعد الحج إن شاء الله. جزاكم الله خير وثابكم الله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد.